هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرة الثانية. نستمع إلى أحداث مسرحية الملوك يسكنون القرية لفرقة المسرحي الكوميدي. في ذكرى وفاة الناقد المسرحي فؤاد دوارة، والذي يوصف الأول من مارس، نلتقي مع ابنه الدكتور عمرو دوارة الناقد والمخرج المسرحي. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية الملوك يسكنون القرية لفرقة المسرح الكوميدي. والمسرحية من تأليف علي سالم، إخراج سعد أردش. أما البطولة، صلاح السعداني في دور عزة الأمير، هالة ساخر في دور سيادة بائعة السجائر، وحيد سيف في دور وكيل النيابة، سلامة إياس في دور عم عبده، عبد الوهاب خليل في دور حسن، إبراهيم عبد الرازق في دور المجند، بالإشتراك مع تهاني راشد، أدرية أدري، وعزيزة راشد، وأعضاء فرقة المسرح الكوميدي. ونتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون المخرج سعد أردش مخرج المسرحية. الملوك يدخلون القرية، مسرحية الأستاذ علي سالم. أهم ميزة بتقدمها لنا الحقيقة أنها بتعتبر من وجهة نظر كثيرين ومن وجهة نظر النقد أول عمل مصري بيفتح الطريق أمام الأزمة اللي دخلت فيها المسرحية المصرية منذ يونيو 1967. الميزة الثانية أنها بتقدم الكوميديا الإنسانية الاجتماعية السياسية، وبتحاول توفق بين نسبة المتعة المطلوبة في المسرح الكوميدي ونسبة الحوار الإنساني البناء. الحدوثة بسيطة جدا، شاب خريج ثانوي صنايع بيختلف مع خطيبته، فبيسيب القاهرة ويروح يبحث عن عمل في مرسى مطروح. أثناء هذا البحث بيقابل إنسان حالم بيعتقد أنه مبتكر لجهاز يشم البترول في أعمق أعماق الأرض، وبيحاول يقنعه أنه بيضيع وقته في لا شيء. وفجأة الجهاز اللي بيسميه الأويل هول أو جهاز اكتشاف البترول بيتحرك وبيصدر أصوات وبينور اللمبات اللي فيه، دليل على انه شم بترول. بنعرف بعد كده انه شم البترول اللي وقعته معزة في الخيمة اللي ساكن فيها مؤقتا هذا الشاب. انما الحدوتة بالرغم من انه اساسها المنطقي مفقود، بيستمر المؤلف في نسجها لغاية ما بيوصل الشاب العاقل الى انه ياخد 5 مليون جنيه من شركة جاز اويل. ومن خلال الغنى الفاحش ده بنشوف ازاي هيتصرف في مجتمعنا، ومن خلال سلوكه المؤلف بينتقد يعني اوجه انحراف كثيرة في المجتمع، محاولة من المسرح انه ينقي هذا الانحراف، وهو اسمى ما اعتقد ان تكون رسالة المسرح. انا كبير ما توجهنيش اي اسئلة، اوعى تنسى ولا لحظة بالرغم من كل شيء ان انا وكيل النيابة وانت المتهم. انا ايه؟ وكيل النيابة. وانت ايه المتهم؟ انا اسأل المتهم اجاوب. عظيم. كان بيعمل ايه عبد الله مش مفتوح؟ بيدور على بترول. انا اتعرفت عليه وهو بيدور على بترول في الصحراء. لحساب شركة ايه؟ مش لحساب شركات، لحساب نفسه. لوحده؟ ايوه كان لوحده. بدون اجهزه؟ لا كان معاه جهاز واحد، جهاز هو اللي مستخدمه، كان مسميه جهاز الاويل هول. الاويل هول؟ ايوه كان مسميه كده. كمل. ده جهاز بيشم البترول الموجود في اعمق اعماق الارض. عزة يا امير، تصدق ان في جهاز بيشم البترول الموجود في اعمق اعماق الارض؟ اعتقد انك ذكي بما فيه كفايه لحيث انك ما تصدقش. ما هو مش المهم انا، المهم هو كان مصدق. وانت كنت بتعمل ايه هناك؟ ها؟ بتدور على ايه؟ على وظيفه في الاوتيل السياحي جديد اللي بقى هناك. كنت مقدم في وظيفه ملاحظ اجهزه التكييف. واشتغلت؟ لا، لان الاوتيل ما كانش لسه فاتح رسميا. انت كبير، خد بالك من اللي حوله كويس قوي. التكييف بره بلد، برامات كتروش وعلى كبة عالية واشتراك الخيمة. ها؟ وضعت العيال شافوك وانت بتراقب البلد برمتها الفدار. حصل؟ بس ما كنتش براقب البلد، كنت براقب الاوتيل. كنت عايز اقابل مدير شؤون العاملين. انا قصدي قدمت طلب في الاداره في مصر، قالوا لي عايزين تأشيرة مدير شؤون العاملين. طب انت عايز مدير شؤون العاملين ده؟ قالوا لي ده سافر مصر مطروح. رحت وانا جاي على مصر مطروح. قالوا لي يومين لمصر. رجعت جنبي للبيع على مصر. قالوا لي انت راح تاني مرسى مطروح، رحت له تاني مرسى مطروح. اعمل ايه؟ ليه الشيخ معايا حصل؟ جيت على سبع عليا تشرب على الاوتيل واجرت خيمه وجبت نظاره ميدان وقلت اصب عليك مجرد ما يوصل احط له تاشيره على الطلب بتاعك. كنت هعرفه ازاي وانت ما شفتوش قبل كده؟ كانت معايا صورته. جبتها منين؟ برضه في الملفات اللي الاداره العامه اديها لي. برضه في الملفات انشر ولي علاقه خالص. انت عارف اعترف لو خد مني 50 قرش وسرق لي صوره رئيسه من الملف. اعمل ايه يا رب؟ اعمل ايه؟ صباح حيموتني. بيجيلك كتير من ساعة ما مسكت القضية بتاعتي. عندك امساك؟ لا. وبيوعك الامساك؟ طبيعي. يبقى لازم عليك. عملت كشف قاعي العين؟ بنزل كويس. بتنام كويس؟ بقالي مدة بنام نوم قلق. قول لي يا درجات اخدتها كانت امتى؟ من حوالي 3 شهور تقريبا. انا عاوز تفتكر بالتحديد اخر حاجات اخدتها كانت امتى بالظبط؟ مش فاهم. وده دليل واضح انك مخك جدا. افتكر اخر حاجات اخدتها كانت امتى بالظبط؟ اظن كان يوم كان ها كان يوم ايه؟ انت كده عايز تتحقق معايا ولا ايه؟ زي ما شفنا وسمعنا دلوقتي، المؤلف بدأ المسرحية من نهاية الحدوتة، أي من محاكمة عزة الأمير على كل المفاسد والأخطاء اللي ارتكبها بعد ما جاله 5 مليون جنيه. التحقيق اللي بيقوم بيه وكيل النيابة، الجريمة واضحة فيه جدا، وضوح الشمس. انما وكيل النيابة مش لاقي الطريقة اللي يعاقب بيها عزة الامير والاشخاص المحيطين بيه على ما ارتكبوه من اثام ومن مفاسد في حق الجماهير. وكيل النيابة هيقابل عزة بعد كده من خلال عودة الى الاحداث اللي وصلته للخمسة مليون جنيه. وانا مش تابعي هنا وانا ماليش مستقبل. يا هيبه يا هناد، مين عارف قوي هنا خلي الواحد يكلمه كام قصيده يهز العالم. العالم يا ابني ما عادتش بتهزوا العصاير. العالم اللي من دول بتهزوا المدافع. خليك انت احلم احلم. انا برضه اللي بحلم. فضلتك انا؟ انا ابن راجل واقعي جدا. واقعي؟ والكلب هول اللي انت صاحبه وراك ده. ما تقولش الكلب هول. اسمه جهاز الاي هول. هو صحيح مبني على نظريه الكلب هول لكن مش كلب يا معلم. يعني عدت الشركات بتقعد تسحب سنين في الارض وتصرف ملايين الجهاز وبعدين هتلاقي بتروليا ما تلاقيش. وزحنا ليه الجهاز اللي شم البترول اللي تحت الارض؟ مش يبقى اوفر واريح واحسن؟ اه ده ايه ده بقى؟ ايه ده ليه؟ اهو هو ده ايه ده البطل اللي هشم البترول. ولا مؤاخذه يا معلم. لا مؤاخذه مش جاهز الموضوع ده كله وهم. وهم مش راكب في عقلك انت. كلب قول لي شيء جاي. وعلشان كده انا بعت التقييمات والمعادلات لشركه جهاز اويل وبعد 6 شهور من الدراسه ردوا عليا من امبارح. الجهاز ده من الناحيه النظريه والناحيه العمليه. الناحيه العمليه دي بقى تاكدها حاجه واحده بس اني الاقي بترول. ولما مش الاقي بترول هيدفعوا 5 مليون جنيه استرليني. ده حساب صعب كتير. ونص مليون جنيه ليا انا تحت حساب الاختراع. انت متاكد انهم قالوا كده؟ احسن يكون حد لعب في الترجمه ولا حاجه. الموضوع ما يحتملش الترجمه يعني. الجواب اهو طنز من مستر جاز اويل شخصيا. خساره يا معلم. واحد شبهه بالظبط. ارجوك يا عزيز اهتم شويه بكلامي. سيب النظاره دي شويه. لكن تصدقني يا عزيز انا صدقت والله يا معلم بس اصل في قطر وصل دلوقتي. قول قول يا مسامح. المكان اللي انت صورته شديده ان الجهاز ده عباره عن 5 الكتروني حساس جدا. يا شوف ان شاء الله البترول يكون على بعد 10 كيلو برضه هيشم. في جوه هنا جهاز خياشيم صناعيه جواه كوبايه فيها ماده كيماويه تتاثر باي ذرات بترول توصل لها. تعمل سائل كاوي زي ميه النار تاخد حته سلكه نحاس صغيره. السلكه دي متصله باللمباتي في الوقت نفسه متصله بالكورده اللي متركب عليه الشريط. الشريط مسجل عليه صوت عالي. اذا كان الارض فيها بترول الجهاز هيكلمني بالشفره واللمبات دي هتنور في الوقت نفسه هنسمع صوت عالي. هتفضل تستنى الصوت ده طول عمرك. حط زي المنطقه اللي دورت فيها ما فيهاش بترول. حرق المنطقه تاني. وفي الاخر يا معلم بعد ما دورت الصحراء دي كلها سنتي سنتي والبتاع بتاعك ده ما يعملش صوت هتعمل ايه؟ هجيب مركب صغير وادور في البحر. في احتمال كبير قوي يطلع بترول تحت الميه. مش مصدقني طبعا. شيء فظيع ان الواحد يكون مؤمن بحاجه هو الواحد. فظيع ان الواحد يبقى عارف الحقيقه هو الواحد. فظيع ان الواحد يبص كالات العينين اللي بتتهم بالجنون. لكن انا متاكد زي ما متاكد انك واقف قدامي دلوقتي ان الجهاز ده في يوم من الايام شم كويس الشفرة. ايه ده ليه يعني دورني يعني دورني سيبه. والله عارف انه بترولي. النهارده. قول ايه؟ قول ايه؟ اصل انا يا خساره يا معلم، انت طالع فرق بونص ليه؟ انت رسم من البترول ده ملك الدوله بتاعتك. ايه اللي هيعرف الشيخ؟ انا هبعتهم العينه واقول لهم البيت بتاع فلان. هيبعتوا الفلوس في اسمه. ولما يجوا يبحرهم يبقى هم والدوله حرين مع بعض. المهم تاخد انت ال 5 مليون جنيه تجيبك الاول. هي الدوله هتدفع للشركه انها تدفع؟ لا طبعا. تقوم الشركه ترفع قضيه على الدوله وعليك. تقوم انت ترفع قضيه على الدوله وعلى الشركه. اقوم انا بقى ارفع عليك قضيه كلهم. وجاي كمان محافظه مرسى مطروح ترفع قضيه. كل ده وال 5 مليون جنيه تجيبك. طب وفي الاخر بقى يا معلم، بعد ما نشارك كلنا هخسر انا القضيه طبعا، واكون صرفت ال 5 مليون جنيه اروح داخل سجن. سجن ايه يا استاذ؟ هو انت حرامي؟ ال 5 مليون جنيه دول هيبقوا دين حكومي. يعني ايه دين حكومي؟ يعني تسدد لهم بقى ربع ماهيتك كل شهر. بس انا مش موظف على العبد. يا سيدي موظفك في اي حته ب 6 جنيه. خمسة مليون جنيه استرليني ادفعهم جنيه ونص كل شهر. واقدر كمان اعمل لك لعبه اخليك ما تدفعش ولا مليم. امك عايشه؟ اه. خلاص ترفع عليك قضيه نفع. هيتحكم لها بروح مهيئتك. وبما ان دين النفقه مفضل على دين الحكومه، بحيث اطلب منها خصم اكثر من ربع مليون اي موظف في الدوله، يبقى مش هتسدد ولا مليم من ال 5 مليون جنيه. لا حرام يا عم عبده. والله هدفع جنيه ونص. انت حر يا عزه. اه. والله وهتبقى غني يا عزه. مش انا اه. يا عزه انت يا امير. يا امير البترول. يا سمو الامير عزه. عزة بيقبل الخمسة مليون جنيه وبيبتدي حياة جديدة. هذه الحياة هي الوسيلة اللي بيكشف بيها مؤلف المسرحية وسائل الانحراف في المجتمع. عزة بينشر إعلان في الجرايد يطلب سكرتير، فبيتقدم له 14,000 شاب، بيختار من بينهم طلب بيتميز بأخلاقيات الشاب المتطلع، بيكتشفوا من خلال الثلاث كلمات اللي مكتوبين في الطلب: أنا بتاعك يا بيه. وبتبدأ حياة الترف الجديدة في الملاهي الليلية، وفي الملهى الليلي تدور بقية أحداث المسرحية. الأمير عزت أو عزة الأمير بيتقابل مع مجموعة شخصيات في الملهى الليلي. هذه الشخصيات بنتبين فيها كثير من الانحراف وكثير أيضا من الخير ومن التماسك ومن الإيجابية. Thank you. مش هبني عمارات، مش هدخل في مشاريع من اي نوع. ليه يا حبيبي؟ مش معقول، سي تامبوسيبل، مش معقول واحد شاعر لكيك زيي يبقى من اصحاب العمارات. خليها باسمي. اوه هتعملي بيها ايه؟ اهي برضه تنفع. تنفع في ايه؟ كل العمارات اللي بتشوفيها دي حاجات فنية. اسمعني يا روحي، انا عايز اقولك حاجه بصراحه. قول يا روحي. حاسس ان انا حاسس بملل، مش ملل بس انا حاسس بتعاسه كمان. ايه يا روحي؟ ليك يا حبيبتي، مش معقول احنا بقالنا 4 ايام متجوزين، مش قادر احس ابدا ان انا هكون سعيد معاك. وما تجيها جاهز. طب انا غني وعندك فلوس، اللي شعب فلوس ده انت تعتبر صحاب بالنسبه للي تقدمولي. ده انا هتجوز ست سيدك. شفت يا سيدي تنيتك؟ شفت بقى؟ شفت المتعه؟ انا اسف جدا ما كنتش فاكر انها كده. قلت لك من اول يا حسن، قلت لك دي مش من مستواك. دي مستواك انت تتجوز واحد اللي على باب الله دول اللي تاخد له قلب الشهر والحاجات زي كده دي. انا اسف جدا، المره الجايه هختار بيه عليا اكتر. المره الجايه انا اللي هختار. تقول امين؟ هفرجك في الشهر الثاني. ودلوقتي واحنا قاعدين من الشخصيات الإيجابية بيقابلها الأمير عزت، وبنكتشف من خلالها أنه الخير في المجتمع ما يزال بدرجة كبيرة يتمكن بيها من الانتصار على الشر وعلى الانحراف. شخصية مجند جاي من الجبهة في أجازة 24 ساعة مع خطيبته، بيقضوا لحظات بريئة في هذا الملهى. دي ضعيفة تحت أمرك يا قاسم. 20 و20 و10. احنا عرضنا في الكتاب 40 و40 و20 من حق الزوجه الجديده انها تطلب المعامله بالمثل. انا مش عايز ابعد يا حسن، انا عايز امشي على قد شويه. الكتيره وحش. اللي تشوفه انا تحت امرك. مساء الخير. الامير عزب بيقعدنا يقدم لسيادتك وبيقول لك 20,000 مقدم، 20,000 مؤخر، شبكة ب10,000 جنيه. الحمد لله ان انا مش بنت. مش عارف لو كنت مكانك وتعرضت للامتحان ده كنت هعمل ايه. اوعي تستعجلي، فكر على مالك. ها ايه رايك؟ رايي ان احنا نقوم نهدأ. على ايه؟ على ايه؟ تفضل استريح. تفضل، مفيش داعي، عاوزين الارض تعدي على خير. قول الاخ عزة احنا قاسيين جدا كان بودنا، لكن من سوء حظ المتنازل انها مخطوبه ولا قاعد معاها دلوقتي خطيبها. 50,000 على 50 اللي هم ميتنا احنا الاثنين في الشهر. الصفر يروح مع الصفر بتاع 5,000. الاف على 5 فيها ال1000، على 12 فيها 83 وربع، يعني بيعرض عليك ميتنا احنا الاثنين في 83 سنة وثلاث اشهر. يا بختك حبيبي انت اغلى عندي في الدنيا دي كلها. انا فتحت سمو ان سيادتك مخطوبة فأدى اسفه الشديد لانه ما كانش يعرف، وبرغم من احترامه الشديد لخطيبك وتقديره الكامل لقدسية علاقتكم الا انه بيقول لسيادتك ينفع 30,000 مقدم 30,000 مؤخر شبكة ب 15,000 جنيه والنجف وحتى المطبخ عليه. طيب تفضل سيادتك تفضل قولوا هيفكروا. يلا بينا نشم هوا نجيب بعض. أهلا فذبحنا لك خروفا وبغلا. أهلا بيك نتيجة حيضا بعض مع ساتك شوية. عارف ليه؟ ايه؟ انا مرة بسبب الساعة 5 الفجرية رايح الجبل. لو كان في وقت كنت قعدت مع الشاب، وكان في احتمال كبير جدا ان انا اقلع الجزمه واضربك فيها على دماغك واضربك انت كمان، وهي كانت تبقى تجربه جديده وظريفه جدا بالنسبه لك، وجاي دلوقتي كانت تخليك تبطل الشعر اللي انت قلته ده يا عزيزي. انما هنقابل ايضا عديد من الشخصيات المنحرفه الفاسده التي تستعين بوسائل غير عاديه وغير شريفة لتبني حياة غير شريفة أيضا سرعان ما تنهار وتنهدم. من هذه الشخصيات هذين الزوجين، الزوج في الواقع موقفه شريف جدا، إنما الزوجة غير مكتفية بمستواها الاجتماعي الاقتصادي بالرغم من أنه مستوى معقول جدا، وبتتطلع إلى أنها تبقى زوجة الأمير. حسن وحسن، ايه رايك في الحته اللي قاعده هناك؟ غريب بنفس التسعيره انطلق. المره اللي فاتت طلعت معاها خطيبها، المرة دي جاي تطلع جوزها. انطلق انطلق. مساء الخير. سمو الامير بيسعد ان يتقدم لسيادتك، وبما ان اموال العالم كلها لا تكفي انها تكون مهر سيادتك الا اني يسعد ان يتقدم بمبلغ رمزي 30,000 مقدم 30,000 مؤخر شبكه ب 15,000 جنيه. ايه يا استاذ؟ مش تسأل الأول إذا كانت الست اللي جات الصبح مخطوبة ولا متجوزة؟ طب إيه رأيك بقى يا مراتي؟ وإيه رأيك بقى إن إحنا جايين نحتفل بعيد جوازنا التابع؟ إيه وقت اللحظة اللي بتكلموا فيها دي؟ هو راجل جاي يشتمنا؟ مش عارف إني متجوز؟ إيه؟ المفروض إنك تكلمه بذوق شوية عن كده. إحنا آسفين قوي يا حضرة. وارجو انك تبلغ اعتذاري. ليه؟ والسلوم الامير معلش اصل البيها عصبي شويه. انت بتعتذري له عن ايه؟ يعني ايه عصبي شويه؟ ولا استنتوش؟ هو مره استنتوش؟ لا ما استنتوش. طبعا لك حق، اصلا بتهبل مش شايف نفسك. بتحرجني انت مع الناس اللي ليه؟ اه يا بلاد. هفرجك على حاجة عمرك ما شفتها. عليا اللي استحملتك السنين دي كلها، طول عمرك هتفضل كده. يا حبيبتي احنا كنا قاعدين كويس قوي. أرجوك مفيش داعي للكلام ده. أنا آسف. يلا بينا نرقص. يلا يا حبيبتي يلا. إيه؟ لسه زعلان؟ انت بيهمك انك زعلان ولا فرحان؟ حبيبي كده هتبقى نايم من محبتك. انا كنت بتحبه لكن وديني. ايه تتحسبني؟ سيبي بيتك انت راجل عندك كرامه. انا راجل وعندي كرامه اكتر من اللي جنبي. في واحده مش عايزه الشخصية الخيرة الثانية، وهي شخصية لا تقل أهمية عن شخصية المجند وشخصية خطيبته، هي شخصية سيادة بائعة السجاير في الملهى الليلي. هذه الشخصية زي ما هنعرف من قصتها من المهاجرين من السويس في أعقاب يونيو 67، وبتشتغل في هذا العمل عن اقتناع بأنه عمل شريف. بيقابلها الأمير وبيحاول يصنع معاها قصة غرام بيفرض نفسه فيها بفلوسه. من خلال سلوكها هنعرف قد ايه احنا مجتمع خير وبنا. من فضلك خدي الفلوس ومفيش داعي للإهانة. أنا أشتري أي حاجة وأدفع المبلغ اللي يعجبني. أنت مين أنت عشان تكسري رغبتي؟ أنا فكرت إني بسمع في الكلام اللي أنت قلته. أنت بتقول إيه يا أبو مرتين؟ أنت عارف بتتكلمي مين؟ هتبص يا سعاد، لو اتكلمت بصوت واضح هعرف أسمعك كويس. أنت هتعلميني أتكلم إزاي؟ أنا هتكلم بطريقة شفت اللي حصل. وبالرغم من فظاعه الاهانه اللي وجهتها لي الا اني هكون كريم معاها، لان الكرم هو اهم صفاتي. المادموازيل دي يا اما تاخد الميت جنيه يا اما تترفض يا اما هعتبر نفسي شخص غير مرغوب في وجوده ومش حالي هنا تاني. سيادة أخذت المئة جنيه صحيح، إنها ما خدتهمش علشان تنتفع بيهم، لأن هي واعية جدا إيه ثمن المستقبل للمئة جنيه. هي أخذت المئة جنيه وقطعتهم. أنت متأكد يا عزيز؟ متأكد يا فندم. أنتوا طلعتوها ليه؟ ها؟ أنا ما قلتش تطلعوها. يا صاحب السمو اللي يرشك بالمية إحنا نرش بالنار. إحنا نعرف الأصول كويس. برضو البلد لسه فيها تقاليد. إحنا ما نسمحش أبداً تحت أي ظرف إن سموك تتعرض لحاجة مهما كانت بسيطة تعكر مزاج سموك. وأنا أؤكد لسموك إن واحد من قلائد البلد دي يعرف مزاج سموك بيتكلف قد إيه. لذلك كان من المستحيل انها تستنى في المحل لحظه واحده بعد اللي عملته. واقترح لي لسموك انه اذا حصل ارغام مادي او ادبي انها تستنى كان في احتمال كبير قوي اني انتحر انا والسفرجيه اللي معاك. تنتحروا؟ ايوه، علشان اكد لسموك ان انا ما نقبلش ابدا ان اي بنت في الدنيا تعمل لسموك كده. لا لا، وهي عملت ايه يعني؟ فلوسها وقطعتها. هي حره؟ طيب سموه كده؟ يعني دي وجهة نظر سموه كده رسمية؟ طبعا الحمد لله، أصلنا ما طلعناهاش هي الأقر القسم. اسأل أنا في المسائل دي يا صاحب السمو. مش عارف أنا إيه اللي مخليك متصور إنها مختلفة عن التانيين. أول واحدة أشوفها ما بيهمهاش فلوسي. بالعكس، دي فلوسك تهمها قوي. في واحدة في الدنيا ما يهمهاش فلوسك؟ أمال قطعت ال 100 جنيه ليه؟ قطعت المية عشان عايزة قلب. تمثيلية صغيرة ودخلت عليك وهي وصلت للي هي عايزاه، لفتت نظرك خلتك تفكر فيها وتصر انك تقابلها. الباقي مفهوم طبعا، طبقا لنظرية محبة اللي بعد عداوة. هتتقابلوا وتتصالحوا وبالشكل ده تهبد لها 5-6000 جنيه كده احسن ولا كانت تاخد 100؟ اللي حصل ده نوع من التقل، والتقل صنعة، دي بنت قصة في صنعتها. اللعبة ده انا فاهمه كويس قوي. انت تخصصك ايه اساسا يا حسن؟ بتاع كله. وده اصعب تخصص في العالم، ولذلك احنا مش كتير في مصر، لكن مؤثرين جدا، فعالين. مش فاهم، اضرب لك مثلا. علماء العالم كله يقدروا يفهموا اي حاجة على الورق او في المعامل تحت الميكروسكوب او بالارقام. احنا بنفهمها وهي طايرة. المعروف اي حاجة ان ممكن اي حاجة تتاكل مسلوعة، مشوية، متحمرة، نية. اللي زينا بياكلها ولعة. برضه مش فاهم. وده اهم قصة تخصصنا، لان محدش يفهمنا. لو حد يفهمنا مش هناكل عيش. صحيح انا مش هنضف منك، بس الفرق بيني وبينك ان انا بعمل الغلط وانا عارف انه غلط، انما انت مظبوط عليه. المؤشر بتاع عقلك دايما متوجه على الخطر. ليه يا ابني ما تكونش بنت كويسه وصارت عشان كرمتها؟ الكلام ده في الافلام والمسرحيات. لو كويسه ما كانتش اشتغلت هنا. وانت مستعجل ليه؟ هتتقابلوا في الصرف. يا ريت ما يحصلش. يا ريت. انا شايف نفسي اقابل حد كويس بالعافيه. عايز تعمل الناس ملايكه غصب عنهم؟ انا ما قلتش ملايكه. اتفضلي يا عم ما قلتش يا رب. قالوا لي ان الناس اللي بيستناني هنا عشان يجيلي حسابي. لا انا اللي بستناك. في حساب صغير بينا عايز اخفيه. ما اعتقدش ان في بينا حساب من اي نوع. لا فيه. ممكن اعزمك على قهوه؟ اتفضلي. ده شرف كبير. ده شرف. كنت هتطلع في مجله ايه بكره؟ ارجوك يا مدموطير سيادة، خدي الموضوع بجد شويه. سموك عاوزني في حاجه جد غريبه. لا مش غريبه ولا حاجه. ومن بابك بلاش سموك دي. ممكن تقولي لي عزة تشوقيني؟ يا مسرح قهوتك ايه؟ مظبوط. شيل العصرجين دلوقتي مظبوط. أول مرة أشرب قهوة مشهور. أو بمعنى أدق أول بنت تقعد معاها تطلب قهوة. مين عارف يمكن بجر رجلك. مش باين عليك إنك من النوع ده. هتغير رأيك ليه؟ رأي سمولك إن قدام الفلوس الناس كلها بتبقى نوع واحد. الرأي اللي هو مشهور على الفلك الجمعة اللي فاتت في مجلة مش فاكرة اسمها إيه. الله يخرب بيتك يا حسن. يا ستي ده السكرتير بتاعي بيجي بتصريحات على لساني. وعلى العموم انا قاعد قدامك دلوقتي من غير فلوس ومن غير اماره. انا مجرد شاب عادي عايز يدردش معاك شويه. يعني مسموح لي اكلمك في اي شاب عادي جميل مثلا؟ ارجوكي. اتفضل. دفعت 100 جنيه. فلوسي انا حره فيها. هو يعني انت بس اللي مسموح لك تقطع فلوسك؟ لا لا لا لا انا ما بقطعش فلوسي. انا بصرفها على مزاجي وبطريقتي. دي الطريقة اللي بتربيني ودي حريتي اللي ما بقاش فيها اي تدخل من اي حد. وانا كمان قطعت لهم لان دي الطريقة اللي ترضيني ودي حريتي اللي ما بقاش فيها اي تدخل من اي حد. الظاهر انا اتكلمت معاك بطريقة فيها شوية عجرفة يعني. مش عجرفة. فيها فلوس. فيها امارة. مش هتقدر تنسى انك غني، انك امير. مش هتقدر حتى تمثل دور الانسان العادي. المديرك يا ابني. ما تموتيش يا ده. انا اسف. انا اسف ليه؟ هي دي الحقيقه. الحقيقه انك ما تبصش حياتك كلها في خلال كلمه واحده. لكام؟ للناس؟ للقيم؟ للاشياء؟ لكل شيء. العالم كله شرق وغرب وبيجي اللي قدام من حوالينا، واحنا ما عندناش حاجه جديره بالاتباع الا مزاجنا وكلمه بكام. مزاجنا وبكام نغطي بيهم غبائنا والظلمه اللي احنا نايمين فيها. لحد ما هنصحى في يوم نلاقي نفسنا اسرى او عبيد او لاجئين او مهاجرين او عايشين في هو اسوء من ده كله. ده اللي كنت بفكر فيه ساعه ما شفتك وانت بقى تخطب واحده قاعده مع خطيبها. خطيبها اللي جاي من الجبهه في اجازه 24 ساعه. لما شفتك كنت بعد تطلق واحدة من جوزك. هي ايه الحكاية بالظبط؟ انت مالكش حد يقول لك عيب؟ المسألة مش محتاجة الخطب دي كلها. أنا غني ثروتي كبيرة، هيروح في مكاني وعنده الفلوس دي كلها هيتصرف نفس التصرف. هي دي كارثة. لو واحد بس كنا قدرنا عليه، لو حتى مجموعة. للأسف أنت طيار، طريقة تفكير، أسلوب حياة، أسلوب حياة هيودينا في داهية بإذن الله. الثروة اللي أنت بتتكلم عنها جواها واللي بتعمله بيها ده لعب عيال. الثروة موجودة جوانا احنا، في عقولنا، في قلوبنا، في إنسانيتنا. لو استثمرنا الحاجات دي كلها هنطلع كنوز من الأرض والسماء. كلكم شكل واحد، وكل واحدة منكم بتخش فيا بطريقة شكلي. طبعا أنت متصورة في النهاية بعد المحاضرة دي إن أنا هديك فلوسي كلها تصرفيها بطريقتك، تصرفيها بما يتفق مع الأخلاق الحميدة المثل العليا. احنا ما خلصناش كلامنا. ما عادش عندي حاجة أقولها. تياب حقك عليا، تياب حقك عليا. أوعى أوعى تغلطني تاني. ايه عذري كل اللي بقابلهم كده استني. انت كمان شتمتيني، قلت عليها مش متحضر. قليل الادب. اوعى انت تتصوري ان انا مجرد واحد غني ومعاه فلوس. لا، انا متعلم، بعرف اغطيك فوق الشعر كمان، مؤمن زيك تمام بالاسر العليا والاخلاق الحميده. المساله ببساطه ان كل انسان بيمتع نفسه على قد ميزانيته حسب ظروفه. انا ما عملتش اكتر من كده. المهم انا عايز اكد في النهايه ان انا انسان متحضر. والله تتفق ان انت وحدك اللي دارسه تاريخ. انا كمان قاري تاريخ كويس. وفهمته؟ طبعا فهمته. تقدر تساليني في اي سؤال يا حبيبتي. عرفت الحضارات بتنتهي ازاي؟ ازاي؟ لما بيظهر فيها ناس زيك بيشتروا كل حاجه بفلوس. احنا اتفقنا انها مساله امزجه. لا لا اتفقناش. احنا مش اول ناس بنلاقي ثروه في الارض. كل الناس بتلاقي فلوس في الارض والبحر والسماء. الفرق بيننا وبينهم انهم ما يعرفوش حكاية المزاج دي. ثروتهم كلها بيدعموا بيها انسانيتهم وحضارتهم. كل شيخ له طريقة. طلعت من زي بعديها. طول ما بدأت تصفق او تقول حاجة تاني. عايزك ترجع المحل تاني. اعمل ايه؟ تشتغل. لا، ومالكش دعوة بيا. اوعى تحاول تتصل بيا تاني. سموها بتقدر بها اي حد يظهر معاك. لو حاولت تتصل بيا تاني هحذرك. يا بت يا تقيلة. ده انت بتتابعي اخر صيحة في عالم الصوت. الشتيمة، الخناق، التهديد. طبعا يا حماد وراشد، انت متصوره في النهايه بعد ما تقولوا انك توصل كل اللي انت عايزاه. مش كده؟ انا عارف انك سيادة عمالي زعيمه حضرت كلمتين وغير فيهم. لو كنت كويس انا كنت اشتغلت. يا انا مش مطلوب مني اقول لك انا اشتغلت كده ليه، ومع ذلك هقول لك بالرغم من انك ما تهمنيش في حاجه خالص. احنا مش من هنا، احنا من السويس. في يوم الشارع بتاعنا انضرب طلعنا من الخندق ما لقيناش ولا بيت سليم. جينا مصر بالهجوم اللي علينا. ابويا كان بيشتغل في ازمه. جه اشتغل في جنبرينا كلاب. عمل لنا شقه. في اسبوعين الشقه كان فيها كل حاجه. الموبيليا والغساله والثلاجه والتلفزيون كل ده بتقسيط بالكمبيالات. بابا ساب جزء كبير منها ومات فجاه. انا الكبيره ولسه ما خدتش الليسانس. ولو اشتغلت في اي حته مش هاخد اكتر من 10 جنيه. في كم جالات انا مش مصدق ولا حتى الفكره بتاعه. وافقت اني بعت جالات في جازلينا كلاب. كنت بكسب كويس. في اللي بيجيب بقيت جنيه بقيت نص جنيه. كنت متصوره ان الانسان يعرف يحتفظ بنقاوته في اي عمل. واللي شجعني اكثر ان صاحب المحل والمترو والموظفين كانوا يعرفوا بابا ويعرفوني كويس. للاسف صلاحي من اي فكرتي عن نفسنا مش مهم. المهم فكره الاخرين. الاخرين اللي من ضمنهم سموه. عشان كده انا سبت الشغل. مش من الناس اللي غيرت عقيده ولاني خايف على نفسي. لا، لان كل يوم كنت بشعر بالتحرش. التحرش من اللي بشوفه اللي بتاع. كده انا قلبي بشعر. يا ترى هل سيحدث تغيير في شخصيه عزه الامير او الامير عزت من خلال تناقضه مع هذه الشخصيات الخيره البناءه؟ ابويا اسمه الامير. انا اسمي عزة محمد الامير. انا مش شبه زينب. مفيش بترول. هو في بترول في السيدة زينب؟ الحكاية كلها كذبة كبيرة. سيادة ارجوك يا سيادة، انا ماليش حد في الدنيا اثق فيه، ساعديني. انا ضايع. انا مش فاهمة حاجة خالص. انا احكي لك الحكاية بالظبط. انا ماليش حد في الدنيا اثق فيه. لما فكرت في حد يساعدني فكرت فيكي. سيادة اعمل ايه؟ فكرت؟ ماليش ناس. اعمل احساس. مش عايزة تعيبك. لا احساس يا بطل. والشركة بتعمل ايه دلوقتي؟ بتفحر. صرفت كتير من المبلغ؟ صرفت مليون تقريبا. في شهرين؟ أنا لقيت كنت ماسك على إيدك يا أبويا. أول نبي كنت مقرب. أصل أنا أروبا. سكر قد إيه؟ سكرتين. ستين؟ أه. أمير بقى. يا ده أنا مش وحش قوي كده زي ما أنت بتتصور. بالعكس. أنا شفت أيام سودة كتير. ليالي طويلة مرت عليا وانا ماشي في شوارع القاهرة في عز البرد بحلم بطبق شوربة توخة. فجأة لقيت معايا فلوس كتير. انت بقى زي المجنون. عيبك انك متهيألك انك مهم جدا وان من حقك تدفع الدنيا ثمن اي حاجة تحصلك. اسمع يا عادل، ماليش غير حل واحد. الحقيني بيه؟ تسلم نفسك للبوليس. بوليس؟ ده انا عمري ما دخلت اسمه غير عشان اعمل بطاقة شخصية. ده انا بترعش لما بشوف حد من امناء الشرطه. مش مهم انا بترعش لك شويه هتستريح بعد كده. ايه؟ يا عم انت يبقى ما يبقاش في سجن. انت بس تكلمهم 4 مليون دي نص كيلو من اللي حصل بالظبط. وفي احتمال كبير قوي انك تطلع براءه. بس حتى ما في قضية. وعاوز شهرين ثلاثة في سجن المحافظة بقى لحد ان شاء الله ما تبقى تنظر القضية. يا بتطلع كفالة. على أي حاجة. شهرين ثلاثة في سجن المحافظة مش مشكلة. وكل حاجة عندك مش مشكلة. مش مشكلة أوي يعني. فين مستوى الخدمة هناك؟ أقل من كده بكتير. إنما يعني كده هتفتحني. الحق عليا يا جدعان. ما كنتش عارف إنك هتريق عليا في موقف زي ده. عايزك. أنا ما بتريقش عليك يا عايزك. أنا عاوزاك تتمرن على إنك ما تصعبش على نفسك أوي عشان تعرف تواجه الدنيا. انا حقيقي سعيده بيك لانك بدات تكتشف انسانيتك. حقيقي بدات تكتشف اني معجبه بيك. انا مش عاوزاك تاخد اللي حصل ده على انه ماساه. اعتبر انه لحظه من فضلك حضرتك ساعات تموت معاكي. حضرتك لما كنت واقف ورا الترابيزه حضرتك تفوحتي الالفاظ الجميله الحاجات الجميله دي. مين جنب عين جنب معجبه؟ حضرتك تفوحت كده ولا انا مناخيري ما بتسمعنا؟ اسمعي يا شباب. ولا تقلقوا كل ده. اه ولا تقلقوا على الهويه اللي كان بودي قادر في ظروف احسن مني. لو حصلت معجزه وما دخلتش السجن عندك مانع من ايه؟ بتعذبني؟ ايوه. انت حد تاني؟ لا لا، انا ممكن افتح ورشة خيار. المساله مش محتاجه اكتر من دكان صغير في كل حته ونبدا حياتي. لما نرجع كويس باذن الله. ان شاء الله. كده انا لو شفت موجود في ورشة خيار هجيب نتيجه بسرعه كبيره جدا. ايوه لو سمو الامير الصنايعي. زيادة انا مش هقول شيء تاني. مش هقول بقى. هعيشه. هنعيشه سوا. الامير. هو لسه البوليس عارف عنك حاجة ايه؟ الواحد لما يكون عامل عامل رساله من البوليس هيطب عليه في اي لحظة. صباح الخير يا صاحب السمو. اهدف اللي اتعبناه في وقت غيبوناتي. الرائد عبد الرحمن خليل. فين الفلوس يا عم ازهر؟ نعم. بقول لك فين الفلوس؟ فلوس كلها مع حسن. ما لقيناش معاه غير 47 جنيه بس. نعم. بقول لك ما لقيناش معاه غير 47 جنيه بس، فين بقيت ال 5 مليون جنيه؟ يا مثبت العقل والجنون! حسن! فين الفلوس يا حسن؟ هم دول اللي فاضيين، الباقي كله اتصرف. نعم يا اخويا، انا لو كنت باقي فلوس اكتر من فلوس اتصرف. لا هتتصرف لو حضرتك اتاخرت 10 دقايق، كنت عادي اسلم نفسي واعترف بكل شيء. كل اللي بقبض عليهم هم بيقولوا كده فعلا، اتفضلوا يلا بينا. علي سالم بيقول لنا انه الخير ما يزال موجود في المجتمع ولا يحتاج الامر الى اكثر من اننا نعطيه امكانية الحياة، نعطيه فرصة التواجد، وبالضرورة هيتغلب على مظاهر الانحراف. بصفة محامي هذا المجتمع والمكلف رسميا بحمايته من عوامل الانهيار، انت متهم يا عزة امير بمحاولة رجوع هذا المجتمع وقيم الى الخلف وتثبيت حضارته وإظهاره أمام العالم بمظهر التخلف المثير للسخرية. فاستطاع متهم عزة الأمير أن يلح ويلح وأن يلح إلحاحا شديدا على عقول الناس وأذهانهم بالصور وأخباره اللي كانت بتحتل كل الجرائد والمجلات. الأمر الذي يخلق قيما جديدة فاسدة. أنا كمان كنت ضحية قيم فاسدة موجودة. مش أنا الحاكم في القضية دي اللي كانوا من شهور وقت هم اللي اتحاكموا. أنا مش بحاكمك يا فرد. أنا بحاكمك يا رامي. رامي ليهم كلهم لا أنا ولا غيري هيقدر يمسكهم في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل ثانية بنسمع وبنقرا عن حاجات تشيع الحصة في عقول الناس. والنيابة تطالب بأقصى العقوبة على المسلم. إنني أطالب بحبسه للأبد ثم إعدامه. ثم حبسه للأبد ثم إعدامه. ثم إعدامه. حتى يتأكد الجميع من خطورة مثل هذا القانون. وحيث أنه لا يوجد مثل هذا القانون الذي يعاقب على سرقة روح الناس. وإلى أن يتم صياغة مثل هذا القانون تأمر النيابة بالإفراج عن المتهم فورا. وإنني بهذه المناسبة أتشرف برفع استقالتي راجيا وملحا بالرجاء أن تقبلوها. أبو شافع تستخيل إيه؟ عشان أتكلم بره وأقعد حيث أبو دين الأمن الخير. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتوا معنا وأحداث مسرحية الملوك يسكنون القرية لفرقة المسرح الكوميدي. والمسرحية من تأليف علي سالم. إخراج سعد أردش الذي تابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون. وهذا اللقاء في ذكرى وفاة النقد المسرحي فؤاد دوارة. أصدقائي السهرة، وصلنا إلى سهرة مع الأستاذ الدكتور عمرو دوارة النقد والمخرج المسرحي. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا بيك فندم. دكتور عمرو، وإحنا بنحتفل بذكرى وفاة الوالد الناقد المسرحي الأستاذ فؤاد دوارة، لو نعرفه للمجتمع في فطور ممكن حضرتك تقول إيه؟ رحم الله طبعا الوالد فؤاد دوارة، كما يطلق عليه شيخ النقاد المسرحيين. هو من مواليد الاسكندرية في 15 نوفمبر عام 28، وحصل على ليسانس الاداب جامعة الاسكندرية 1950، واكمل الدراسات العليا في دبلوم المعهد العالي للتربية عام 51، ودبلوم المعهد العالي للعلوم الاجتماعية 57. حصل على ماجستير في الادب العربي برسالة بعنوان السياسة في مسرح توفيق الحكيم من جامعة القاهرة عام 77. له الحقيقة العديد من المؤلفات والمترجمات في مختلف مجالات الفنون والاداب، وتوفي في اول مارس 96. من أهم الوظائف الحقيقة اللي حصل عليها أو تولى مسؤوليتها، إنه عمل مشرف على المركز القومي للطفل، ثم مشرف عام على المركز القومي للمسرح، وأخيرا آخر فترة في حياته كان مستشار لوزير الثقافة من عام 86 ل 88 اللي هو سنة التقاعد. عمل كأستاذ بتدريس بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وعمل أيضا أستاذا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت لمدة 4 سنوات من 74 ل 78. طبعا شارك في العديد من اللجان بوزارة الثقافة والمكاتب الفنية ولجان القراءة، سواء بقطاع المسرح أو قطاع الفنون الشعبية وبالهيئة المصرية لعمل الكتاب. كرم طبعا وحصل على العديد من الأوسمة، منها الجائزة الأولى في النقد المسرحي من وزارة الثقافة عام 60، الجائزة الأولى للقصة السينمائية عام 64، تم تكريمه فيلم الأول للمسرح المصري في المسرح القومي عام 90، وكذلك حصل على تكريم في الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 94، ومنح درع المسرح العربي بالكويت عام 77. دكتور عمرو، حضرتك ذكرت ان هناك العديد من المؤلفات للراحل فؤاد دوارة، لو نقول اهم هذه المؤلفات. الحقيقة تنوعت مؤلفاته في اكثر من مجال ادبي، يعني قد لا يعرف المستمع انه قد قدم دليل للمتطوع لمحو الأمية ودليل ميسر لمحو الأمية ايضا. قدم في كتب سياسية زي سقوط حلف بغداد عام 58، وهذا الكتاب اعيد طبعه مرة اخرى بعنوان احلاف العدوان الامريكية. قدم في القصة القصيرة عام 66 كتاب هام، في الرواية المصرية ايضا في عام 68. قدم في السينما ايضا بعض الكتابات النقدية، قدم بالنسبة للشعر ايضا شعر وشعراء عام 93، السينما والادب عام 91. قدم بعض الكتب عن نجيب محفوظ، عن طه حسين، محمد منظور شيخ النقاد. لكن اذا تطرقنا الى المسرح فلابد ان اتوقف عند عدة كتب هامة الحقيقة. اولها مسرحيته العبور، وهذه مسرحية من وحي حرب اكتوبر نشرت عام 76. هناك ايضا مسرحية اخرى حلم المتنبي، صدرت عام 87 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. مسرح توفيق الحكيم جزء اول المسرحيات المجهولة، والجزء الثاني المسرحيات السياسية، ثم سلسلة المسرح المصري التي كان يغطي بها الموسم المسرحي كاملا في عام بأهم الراحلين، أهم الإصدارات، أهم الكتب، أهم العروض، مقالات نقدية، يتطرق لكل الأحداث منذ عام 85 واستمر فيه إصدار حتى عام 90 سنويا. دي ربما تعتبر أهم الكتب، ولكن أتوقف أيضا عند تخريب المسرح المصري الذي صدر عن كتاب الهلال عام 89، وأيضا إطلالات على المسرح العربي والذي صدر بعد وفاته عام 97. دكتور عمرو، هذه المؤلفات كلها كتب مؤلفة أم هناك مسرحيات مثلت على المسرح؟ الحقيقة للأسف المسرحيتين اللي ألفهم لم تقدم أحدهما على خشبة المسرح، ولكن حلم المتنبي كانت أساسا كتبت كمسلسل إذاعي، وقام بإخراجه الفنان القدير الراحل حسين أبو المكارم، وقام بطولته محمود مرسي وأمينة رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ونخبة كبيرة من الأصوات الإذاعية والممثلين الكبار. ونجاح المسلسل شجع الوالد لتقديمه على كنص مسرح. ربما المترجمات هي التي قدمت على خشبة المسرح. طيب ايه هي اهم المترجمات اللي ترجمت للمسرح للراحل فؤاد دوار؟ قدمت اكثر من مره الحقيقه مسرحيه الحضيض تاليف ماكسيم جوركي، بدءا من فرقه الاسكندريه، الفرقه القوميه الاسكندريه عام 64، ثوره الموتى لارون شو نشرت 62، وقدمت ايضا اكثر من مره، وقدمت في اول 2000 الجديده بمسرح الدوله. هناك ايضا مسرحيات مترجمة زي ثلاث سنوات رواية انطوان شيكوف، الحياة الشخصية مسرحية نويل كوارد، بعض الكتب الاخرى بقى المترجمة زي فن السينما، زي الحزب الوطني المصري، زي فنان في عصر العلم، الادب والحياة، وهذا كتاب هام جدا حقيقة لانه مختارات من كتابات الكاتب الكبير ماكسيم جوركي، فهو حقيقة متنوع جدا في ترجماته. دكتور عمرو دوارة نجل الراحل الناقد المسرحي فؤاد دوارة، هل الوالد كان ليه اثر في حياتك انك سلكت نفس الطريق؟ يعني حضرتك معروف ان مجالك الهندسة، ولكن ايضا حضرتك ناقد ومخرج مسرحي. هو الحقيقة ربما كانت رغبة الوالد أن نبتعد جميعا أنا وأشقائي عن الحياة الأدبية والفنية. ربما المعاناة التي عاناها، وربما المناخ المناخ الفني بشكل أو الأدب بشكل عام، والمشقة التي واجهها طبعا الناقد بالتحديد. فلكن أمام إصراري ربما أنا الوحيد اللي استكملت الطريق، ولكن أصر أيضا ووعدته قبل وفاته أن أي دراسات عليا أقوم بها لابد أن أقوم بها أولا في مجال الهندسة ثم في مجال الدراما بعد ذلك. وفعلا حصلت على درجة هي الدكتوراه في الهندسة ثم الدكتوراه في الدراما. ربما أيضا اخترت مجال الإخراج حتى أستقل وأخرج من جلباب الوالد، وعرفت كمخرج قبل أن أعرف كناقد. كمخرج الحقيقة يعني النهاردة لي 56 عرض في مجال الإخراج المسرحي، شاهد طبعا الوالد على سبيل منها، ولم يكتب إلا على عرض واحد حينما يعني اقتنع تماما بوجود الموهبة وبالحرص والدأب بالنسبة لي، وإنني قررت أن أسلك هذا الطريق. بالنسبة للمقالات النقدية أيضا أشاد الحقيقة ببعض دراساتي، وربما كانت وصيته الأخيرة حينما استكتبني الناقد الكبير رجاء نقاش للكواكب بعد أن كنت أكتب دراسات أدبية شعبية، وبدأت أكتب في الكواكب. أول مقال كان عن مسرحية ليلى من ألف ليلة في فبراير 96، وأعجبت الوالد وقال لي فلتكمل طريق النقد، فاعتبرتها وصية هامة لابد أن أقوم بتنفيذها. وفعلا منذ عام 96 اتجهت بدأب أكثر وحرص أكثر في مجال بعض. المسرحية اللي الوالد نقد حضرتك فيها كانت مسرحية الحصان أو إكواس، وهو نص صعب جدا لتشفر، وقمنا بتقديمها من خلال فرقة فرسان المسرح، وشارك فيها سمير وحيد رحمه الله وسامية صالح ومنال سلامة وعدد كبير حقيقة من نجوم محمد مختار. وحقيقة الوالد يعني بعد أن رأى إشادة كبيرة من النقاد، وأتذكر الدكتور نهاد سياحة حقيقة من أول اللي تحمسوا لهذا العرض، أجاب في تقييمه للموسم ككل قال إن من أفضل المسرحيات أيضا في هذا الموسم نص الحصان أو إكواس، وذكر فقط أنه كل مفرد العرض متكاملة، وقد أجاد المخرج أيضا جملة وحيدة يعني ذكرها في النهاية. دكتور عمرو، نقول أهم ما يميز نقد الراحل فؤاد دوار. أول حقيقة هذا الجيل جيل عمالقة فعلا، جيل رواد، جيل اتخذ من أولا طبعا كان كل هذا الجيل جيل موهوب حقيقي، ثم استكمل موهبته وثقلها بالدراسة والاطلاع، فكان متعدد المجالات النقدية، هو موسوعي زي ما رأينا أنه له كتب في الرواية وفي القصة وفي السينما وفي الأدب، هذا كله يسري النقد المسرحي. أيضا بالنسبة للمترجمات اهتم أيضا بالدراسات الأجنبية والترجمة، فهذا كله يعني أعتقد أنه جيله وهو أحد رواده ورموزه كان مهتم جدا بالثقافة الأجنبية أيضا والاطلاع على أهم المجالات. بالنسبة للمقالات النقدية وكتبه وإصداراته، أعتقد أنه اتسم فعلا زي ما قال عدد كتير جدا من الرواد عنه بالدقة بالحس بالدقة أيضا بالفدائية والموضوعية الشديدة جدا، وكان منزها عن أي أغراض شخصية. قد تعرض لمشاكل عديدة وبعض المعارك، ولكنه كان دائما صلبا مقتنعا بما يقدمه من فكر وثقافة للارتقاء بذوق المتلقي بالدرجة الأولى، ثم أيضا اهتمامه بتوجيه مسار الفنانين والمبدعين في مختلف مفردات العرض المسرح. دكتور عمرو، يمكن أنا هاخد من آخر كلام حضرتك أن النقد دائما يواجه العديد من المشاكل، اختلاف وجهات النظر بين الناقد وبين مقدمي العرض المسرحي، سواء المؤلف أو المخرج أو الممثل أو أدوات العرض المسرحي المختلفة. هل الكاتب والناقد فؤاد دوارة تعرض لهذه المشاكل؟ الحقيقة تذكر له معارك شهيرة، ربما أربع معارك شهيرة جدا. معركة كانت مع صديقه الصدوق وعشرة العمر الكاتب القديم نعمان عاشور، لأنه كتب مقالة عن علي سالم، وكان علي سالم في بداياته تماما وأعجب تماما بمهارة علي سالم في الكتابة، فكتب مقالة يعرف القارئ بعلي سالم وهو لسه حديث، وفي نهاية المقالة قال: وهذه تعتبر الواقعية الجديدة، وليس كما أطلق على نعمان عاشور أنه رائد الواقعية الجديدة، ولكنه اعتبر أن علي سالم هو البداية الحقيقية. فتحت النار وتراشقوا بمقالات كثيرة جدا جدا ما لا يقل عن أربع مقالات. في النهاية يعني عاد الأصدقاء مرة أخرى ولا يفسد الاختلاف للود قضية. المعركة الأخرى كانت مع يوسف السجاعي، وكان في هذه اللحظة يجلس على أعلى مناصب الإدارية والثقافية ورئيس مجلس أعلى للثقافة، وكان يكتب مقال بعنوان من مقاعد الجماهير، وقدم له على مسرح البالون أوبريت هديه العمر، وقال رأيه يوسف السباعي بأن الموسيقى والألحان لمحمد المودي لم تعجبه لأنها كانت من نسيج بولوفوني مركب يقرب من الموسيقى الأجنبية، وهو لم يتعود على أكل مروج لاسيه ولكن يعشق الفول والطعمية. فالوالد لم يعجبه هذا الرأي وقال له: أنت تجلس على مجلس أعلى للثقافة، وحين تريد أن تكون لك عشق الفول والطعمية أو الشعبية فلا تصرح بذلك في مقالاتك، لكن لابد أن تحترم هذا الجهد الذي بذل. اختلفوا كثيرا ولكن أيضا كانوا أصدقاء جدا. من المعارك الأخرى مع حسن حاتم مؤلف المسرحي وفرقة الفنانين المصريين حول نص باي باي كمبورة، وانتقد حتى بيع بعض السلع المشروبات الإسرائيلية في قاعة العرض وانتقدها بشدة وما يقدم على المسرح، وقال إن هي كلها بضاعة مغشوشة تسيء إلى الشعب المصري. هذه ربما تكون من المعارك المهمة والهامة. هناك أيضا معركة مع أحمد حموش الكاتب القدير، لأنه راجع إحدى المسرحيات عن اللغة المجرية، فقال للوالد السورية: أعتقد أنه يعرف من اللغة المجرية ما أعرفه أنا من اللغة الصينية. لأنه كان الوالد يصر أن لابد في المراجعة لا تكون فقط المراجعة بالنسبة للغة التي يقدم بها العمل، ولكن لابد من معرفة المراجع باللغة الأساسية. هو دقيق جدا وكان حريص جدا، ربما هذا أدخله في بعض المشاكل، ولكن كان معروف في الوسط الفني بأنه يقدم ما يقتنع به بصدق. دكتور عمرو دوارة، في نهاية لقائنا مع ذكرى وفاة الوالد الناقد المسرحي فؤاد دوارة، إيه اللي أنت أخذت منه؟ الحس الشديد على أمانة الكلمة، الموضوعية، ودايما في كل عام مع ذكرى رحيله ببعث رسالة وأقول أننا نحاول أن نستمر على الضرب برغم صعوبة الطريق ووعرة المسالك، ولكن أعتقد أنه واجب علي وعلى أفراد جيلي أن نستكمل ما بدأه جيل الرواد. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة عدتها وقدمتها لكم سناء عاصم.